بعد إتمام دراسته الجامعية، تفرغ كلياً للسباحة وأصبح بطلاً أولمبياً في مسافة 1500 متر سباحة حرة في 17 من أغسطس عام 2008، كما تم اختياره من قبل الصحفيين الرياضيين التونسيين كأفضل رياضي تونسي سنوات 2003 و2004 و2008، وتم اختياره كأفضل سباح في أفريقيا سنة 2008. والميدالية الأولمبية التي حصل عليها أسامة الملولي في بكين هي سابع ميدالية في سجل دولة تونس وثاني ذهبية أولمبية في تاريخ تونس، وتأتي بعد 40 سنة من ذهبية البطل الأولمبي التونسي محمد القمودي في سباق 5000 متر في الألعاب الأولمبية بالمكسيك سنة 1968. الملولي هو أول عربي وأول أفريقي في التاريخ يحصل على ميدالية ذهبية أولمبية في رياضة السباحة. وهكذا لعب والداه ومدرسته ومسبح بلدته دورا كبيرا في حياة هذا البطل العربي الكبير.